إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعثته منة للمؤمنين بشهادة رب العالمين، كما كان إرساله رحمة للعالمين، فما من مسلم يدب على هذه الأرض إلا وللنبي في رقبته منة وفي عنقه فضل. فإذا ما وقفت بين يدي ربك تناجيه وتسأله، تدعوه وتستغفره وحده، علمت فضل من علمك التوحيد ونقلك من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإذا ما حنيت جبينك شكرا لله، علمت فضل من علمك ألا تسجد إلا لله الواحد القهار. وإذا أحسست بسكينة الإيمان وطمأنينة الرضا وبرد اليقين، عرفت فضل من علمك كيف تسلم الوجه لله. وكلما غضضت بصرك عن المحرم ونطق لسانك بالصدق وحفظ قلبك الأمانة وكفت يداك عن السرقة والقتل وامتنعت عن قذف المحصنات الغافلات، أدركت النعمة التي سيقت إليك على يد من أدبه ربه فأحسن تأديبه. وكلما نبض قلبك بحب الناس وتأبى ضميرك عن عمل السوء أو قول الزور أو أكل مال اليتيم، أقررت بالفضل للنبي المعلم والمربي. هو المعلم والدنيا تلامذة، منارة العلم في كل الميادين، دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رفق وفي دين، فكان أرحم من أم على ولد، وكان أرأف قلبا بالمساكين. لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا، لكن يدافع عن عرض وعن دين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وما زلنا نواصل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. ونستهل هذا اللقاء بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم فيما اشتهت أنفسهم.

وعدا علينا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابرين وما أرسلناك إلا رحمة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتم